الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. أما بعد، الباب 18 من الكتاب 26 كتاب المناسك، باب الطيب عند الإحرام. معلوم أن استعمال الطيب ودهن الرأس للمحرم محظور عليه أن يفعل ذلك، فهل يجوز أن يتطيب للاستعداد للإحرام بحيث أنه يبقى عليه أثر الطيب بعدما شرع في الإحرام أم لا يجوز؟ المالكية لا يجيزون أن يبقى أثر الطيب على المحرم بعد إحرامه، فلو تطيب عليه أن يغسله مع غسل الإحرام ولا يضعه بعد غسل الإحرام حتى لا يكون له أثر في جسده بعد إحرامه. هذا مذهب المالكية على عادتهم، ترك مطلق أسباب الزينة ودواعي النكاح أو الجماع للمحرم، فالطيب من دواعي الزينة ودواعي الجماع، وبالتالي يترك ولا يجعل له أثر على المحرم. أما الشافعية ومن وافقه فأجازوا أن يضع الطيب بعد غسل الإحرام، وإن بقي أثره بعد إحرامه لا يضر. الشافعية عندهم يجوز أن تغتسل للإحرام ثم تتطيب ثم تلبس الإحرام وتنوي الإحرام بعد سنة الإحرام ركعتي الإحرام ويبقى أثر الطيب عليك لا يضر. أما المالكية فلا يجيزون بقاء أثر الطيب على المحرم عند إحرامه، فإن أراد أن يتطيب فليتطيب قبل الغسل، غسل الإحرام، ثم يزيله بغسل الإحرام، ثم يلبس لبس الإحرام ويصلي الركعتين. وهذا كله خاص بالرجل طبعا دون المرأة، لأن المرأة لا تتطيب أصلا وهي خارج بيتها. باب الطيب عند الإحرام بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 38 بعد 3000، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. قال سفيان: بيدي هاتين، يعني قالت طيبته بيدي هاتين قبل أن يحرم، يعني معناه أنه وضع قبل أن يلبس لبس الإحرام. واستدل الشافعي على جواز ذلك مع بقائه بعد الإحرام، والمالكية قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب الملائكة. وعنه به قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبي. وبيص يعني بريق ولمعان، وكأن الطيب ظل أثره على النبي وهو يلبي. وهذا أيضا دليل واضح لمذهب الشافعية ومن وافقهم، إلا أن المالكية قالوا أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 وهو محرم، يعني استمر فيه عدة أيام. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وعن أبي قال: يحرم على المحرم لبس كل مخيط محيط. كل مخيط محيط، هذا للرجل دون المرأة. المرأة تحرم في ثيابها المعتادة وتكشف وجهها وكفيها فقط، أما الرجل فلا يحرم في الثياب المعتادة، بل يحرم عليه لبس كل مخيط ومحيط، وعليه أن يكشف رأسه ولا يلبس النعل إلا أن يكون كاشفا بالأصابع والعقب. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وعن أبي قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. شوفوا بيسأل ما يلبس، فالنبي أجاب عما يحرم لبسه، لأن ما يلبسه غير محصور، لكن ما يحرم لبسه محصور، فأجاب صلى الله عليه وسلم إجابة بليغة، وهو ذكر ما يحصر وترك ما لا يحصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص، والقميص هو كل ما كان محيطا مخيطا بالجسم، أي قميص، أي حاجة تلبسها محيطة بالجسم ومخاطة على قد الجسم ده اسمه القميص. ولا العمائم، يبقى ما كان مغطي للرأس، يبقى القميص ما كان مغطي للجسم والعمائم ما كان غطاء للرأس. ولا السراويلات، ما كان غطاء محيطا بالعضو وهو القدمين والساقين، يبقى تكلم على الجسم والعضو والرأس، ويبقى كده لا يجوز للرجل مثلا يلبس كم في دراعه واحد، زي كما انه لا يجوز ان يلبس سراويل تحيط ايه، والسروال ما يحيط مخيطا بالساقين. يبقى النبي نهى عن السراويلات اللي احنا بنقول عليها بنطلون دلوقتي. ولا البرانس، والبرنس هو كل ثوب ملتصق به رأسه، زي ايه الثياب المغربية، كل ثوب ملتصق به رأسه يسموه برنس. ولا الخفاف، وهو ما يحيط بالقدم. يبقى النبي هنا جمع ما يحيط بالجسم في رمز القميص، ما يغطي الرأس في رمز العمامة، ما يغطي العضو في رمز السراويلات، ما يغطي القدم في الخف، يبقى جمع وأوعى، وهو خير من بين صلى الله عليه وسلم. لو احنا بقى عايزين نبين الحكم ده كنا عم نجاوب أسئلة كتيرة قوي، نقعد نتكلم صفحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ودي رخصة وليست عزيمة. العزيمة إن تبقى أقدامه باينة وجوانب رجله باينة وكعب رجله باينة، دي هي دي العزيمة، ده الأفضل. طب ما عندوش، يبقى يكعب الشبشب الخف بتاعه، يكعبه يعني ايه؟ يعني ما يدخلوش جواه، يعني يجي في الحرف اللي هو بيحيط بالعقب يقطعه، ويبقى كده ايه؟ ترخص، وليس هو الاصل. الاصل ان تبقى الاقدام اصابع القدمين باينين، ومحيط القدم باين وعقب القدم باين، ده الاصل. يعني شبشب يلبس ايه؟ شبشب، نسميه المصريين يسموه شبشب. طب ما فيش شبشب، يبقى يدخل رجله ويلبسها ايه بلغة، سموها بلغة الفلاحين، اللي هي تبقى مغطية مشط القدم لكنها مبينة الجزء ومغطية المشط كله، يعني الأصابع بالنصف الأمام والباقي باين. دي على سبيل الرخصة، فلا شيء عليه. وبعض العلماء قالوا يبقى عليه بعض الصدقة لأنه ترخص، لكن على أي حال الأفضل إنك أنت تمشي مع الأفضل وتكن من أهل العزاء. إلا ألا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. والزعفران والورس كانت أنواع من الأصباغ تترك رائحة طيبة في الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب المزعفرة والمورسة، وهي أنواع من الصبغات تترك رائحة طيبة في الثياب. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، والورس لونه أصفر والزعفران لونه أحمر، صبغة صفراء وصبغة حمراء. وعادة المحرمين الآن يلبسوا ثوبين أبيضين، الجزء الأسفل يسمى إزار والجزء الأعلى يسمى رداء وخلاص، وهو ده الأفضل. باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين. يعني افرض لا يجد المحرم إزارا، يعني ما يغطي الجزء الأسفل من جسمه، لا يجد مطلقا، ما عندوش، يلبس بنطلون ويحرم بالبنطلون، يلبس سراويل يعني، بس عليه إيه؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هيبقى عليه دم تخييم، يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يذبح ذبيحة يسموه دم إيه؟ جبران، لأنه فعل محظور، فالدماء في دم جبران وهي التي إيه؟ دم فداء لأنه يفدي عن فعل محظور، أو دم جبران لأنه إيه؟ أنقص المناسك فترك واجبا. طيب الدم اللي هيعمله هنا يسموه دم إيه؟ فدوة. إنما لو فاته المبيت في المزدلفة مثلا، أو فاته فعل واجب وذبح دما، يسموه دم جبران لأنه يجبر النقص. يبقى الدماء في الحج نوعان، دماء جبران ودماء فداء، والفداء لفعل المحظور والجبران لترك الواجب. لا هنا الغيار الداخلي ده مش ضروري لأنه مش باين، محدش بيمشي بغياره الداخلي باين، ما يلبسش غيار داخلي. لكن هنا ليه أجاز الشارع لبس السراويل لمن لا يجد إزارا؟ لضرورة ستر العورة، لأنه مش بقول هيمشي مستتر عورة. يبقى خلاص يلبس الغيار الداخلي اللي بيتأذى ده وهو محرم، ويبقى عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنا بقول لك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى دم تأخير أهو، يبقى عليه دم تأخير. يعني له أن يختار إنه يذبح، يروح يشتري ب500 ريال الصك الذبيحة دي، يشتري هناك من البنك الوقت، يعني ما بيروحش السوق يشتري خروف ولا بتاع الوقت، الحكاية بقت ميسرة قدام الحرم على طول، بيروح عند الرجحي في الدور الرابع في أبراج مكة، ويروح إيه دافع 500 ريال يديله صك، يبقى خلاص ويلبس الغيار. إذا كان هو راجل بيتأذى بيجيله تسلق بيجيله حاجة ما يعرفش يمشي لو لابس غيار داخلي، لا يتصور نفسه من غير غيار داخلي، وإلا يعني هيجيله اكتئاب وشغلان، يبقى خلاص ما يجراش حاجة، يروح يحج ويلبس غيار داخلي، بس هيبقى عليه إيه؟ فدية من صيام أو صدقة أو يعني هيصوم 3 أيام في أي مكان، يا إما يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع تمر، أو يذبح اللي يعجبه يعمل. باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعليه. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال يا شيخ في حديث فليلبس سراويل إلا أن يفقد. يبقى أباح النبي فعل محظور الإحرام للضرورة، وبينت الآية أن هذا يقتضي دم تخيير، لأن فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، يعني فليحلق رأسه وفدية من صيام أو صدقة أو نصف. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبة. باب التوقي في الإحرام، يعني لازم وانت محرم انت ايه، انت ملتزم بعبادة كأنك في شبه صلاة لكن مصر يجوز فيها الحركة والكلام والنوم وكل حاجة، يبقى لازم تتكلم بخير وتبقى تصرفاتك تليق بهذه العبادة. فما ينفعش واحد محرم ويمسك سيجارة قاعد يقول لبيك اللهم لبيك السيجارة شبه، ما ينفعش، لا يسمح، يعني منظر ما فيهوش أدب. أو ده في ناس بتجيب شيشة، شفنا ناس في الحج جايب شيشة، المعلم كبشة جايب شيشة علشان إيه ما يقدرش يحج إلا هو بيظبط دماغه، فما ينفعش كده، ما يصحش، لازم الإنسان يستحي من الله. طالما أنت في عبادة يبقى لازم تتقي الله فيها تقوى كبيرة، يعني تراعي نفسك في الكلام، في طريقة المعاملة مع الناس، في سلوكك، في حالك مع نفسك ومع ربك، فتكون في الذكر، تكون مشغول، ما تقعدش تنتقد الناس وتجادل مع الآخرين وتنظر للنساء وتنظر لزينة الدنيا، ما يصحش الحاجات دي كلها، ما تصحش المحرم، لازم يتقي ده في هذا، لأنه هو متلبس بعبادة كبيرة وليست عبادة يعني سهلة، بل عبادة شديدة التعلق لا يستطيع أن يخرج منها إلا بمراسم معينة. يمكن الصلاة في أي وقت تقدر تخرج منها، تقول السلام عليكم والسلام عليكم وتروح، إلا الإحرام عبادة شديدة التعلق، تعرفش تخلص منها إلا بعد ما تطوف وتسعى وتحلق شعرك، فهي عبادة شديدة التعلق. فلازم الإنسان ياخد باله وهو محرم إنه لا يسيء التصرف. بنشوف المسلمين دلوقتي محرمين ويتخانقوا مع بعضهم ويشتموا بعضهم ويعملوا ما يصح ويشربوا الدخان ويقعدوا يسمعوا المزيكا ويسمعوا كلام ملوش لازمة وموسيقى، ما يصحش، أنت راجل محرم فتاخد بالك من هذا. التوقي في الإحرام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا، خرجوا يعني في حجة الوداع، وبالعرج ده مكان موضع نزلوا فيه يستريحوا في الطريق، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر، يعني هي جنب أبوها وستنا عائشة أختها جنب إيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة، يعني مركبنا ومركب أبو بكر إيه واحد، يعني موجودين مع بعض كده في ركن، يعني مجرشين النقد بتاعه والنوق بتاعه في مكان واحد، فالزمالة هو المركوب، وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر، يعني غلام أبي بكر اللي هو الإيه الولد العبد اللي هو بتاع سيدنا أبو بكر، خادم سيدنا أبو بكر، هو اللي ماسك إيه الركوبة بتاعت النبي وركوبة أبي بكر، حطتهم في حتة بيرعاهم وقت الاستراحة. قال فطلع الغلام وليس معه بعيره، الغلام ضيع بعير من الايه من الابعره، فقال له أين بعيرك؟ سيدنا أبو بكر بيسأله أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، ضاع مني بالليل. بقى أنت عندك جمالين مش عارف تحافظ عليهم، حاجة برضه تفور الدم. سيدنا أبو بكر محرم والواد فور دمه. قال أضللته البارحة، قال معك بعير واحد تضله؟ قال فطفق يضربه. سيدنا أبو بكر بقى معاك بعير واحد وتضله كمان ويضربه وهو محرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. فالنبي يتعجب، بيتعجب ازاي محرم وبيضرب، يعني كان يصبر بقى وخلاص، قضاء وقدر، أو استعوض نفسك ربك بقى في المسألة وخلاص. صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يغسل رأسه، هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه؟ يغسل رأسه بس بطريقة لا تجعل الشعر يتساقط، لأن تساقط الشعر وقص الشعر محظور، لكن له أن يغسل رأسه. يعني مثلا يجي يغسل رأسه ما يقعدش يعمل بقى كده وبتاع، لا كفاية أن هو يكب المية كده على رأسه ويحركها كده عشان يطمئن أنها دخلت وخلاص، مثلك ما يقعدش بقى إذا كان شعره يتساقط، يعني مفيش داعي أنه هو يحركه حركة عنيفة حتى لا يتساقط شعره. باب المحرم يغسل رأسه، وعنه به قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواب، اختلف بالأبواء يعني هم طريقهم لمكة، وكانوا الظاهر محرمين في منطقة اسمها الأبواء اللي فيها قبر أمنا آمنة بنت وهب أم نبينا رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، ودي على بعد 300 كيلو من المدينة في طريق مكة القديم مرورا ببدر، منطقة اسمها الأبواء، قرية مدفونة فيها ستنا آمنة فوق جبل كده هناك. فالمهم عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة في المنطقة دي وهم مستريحين في طريقهم لمكة هيعملوا عمرة أو حج، اختلفوا مع بعض في مسألة فقهية، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. يعني المسور بن مخرمة يرى أنه عدم غسل رأس المحرم احتياطا حتى لا يتساقط شعره. سيدنا عبد الله بن عباس قال لا، له أن يغسل رأسه، فاختلفوا في المسألة. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصار، سيدنا عبد الله بن عباس قال له مش مصدقني، طب روح أبي أيوب الأنصار اسأله كويس. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين حفتي البئر اللي بيبقى فيه مية، الحفتين كده العاليين يسموها قرني البئر، يعني كأنه هو نازل ومستخبي في قرني البئر ومش باين إلا رأسه وبيغتسل. سيدنا أبي أيوب الأنصاري وهو رايح يسأله لأبي يغتسل في هذه الحالة، وهو يستتر بثوب وعامل ستارة كده، ثوب عالي بين قرني البئر كده بحيث إن اللي جاي كده ما يشوفوش. فسلمت عليه فقال من هذا؟ لأنه طبعا ساتر كده فمش شايف اللي قدام بيسوي. قال من هذا؟ يعني مين اللي بيسلم عليا؟ قلت انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فتعطاه حتى بدا لي راسه، ام ينزل الثوب كده لحد ما بين راسه عشان يبين له ازاي يغسل كويس. تقطع الثوب اللي هو الستارة يعني الساتر الذي بينه وبين المتكلم، طأطأه يعني ايه خفضه هكذا حتى ظهر رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبه، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل خلاص، يعني بين له بيان عمل، يقول له هل يغسل المحرم رأسه قال له اه طب لحظة، وعمل كده وقال له هكذا رأيت رسول الله يفعل وهو محرم. يبقى إجابة بليغة. عشان كده المسور بن مخرمة قال لسيدنا عمر بن عباس بعد كده ايه؟ قال له لا أخالفك أبدا بعدك، خلاص أنت فقيه بقى، مالناش دعوة بالمسائل. لأن طبعا سيدنا عمر بن عباس كان أفقه من المسور بن مخرمة رضي الله عنه جميعا. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. معلوم أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، يعني المرأة تظهر وجهها وكفيها حال إحرامها. طيب إذا كانت امرأة جميلة وتخاف من نظر الرجال إليها أثناء إحرامها، أو هي معتادة تغطية الوجه بتتأذى من كشف وجهها، فلها أنها تسدل ثوبا على أمام وجهها دون أن يكون ملاصق للوجه. يعني تعمل زي إيه شيء كده خارج زي الكاب كده، وبحيث تسدل الستارة على هذا الحرف الكاب بحيث لا يلمس الثوب وجهها. لها أن تفعل ذلك المرأة إذا كانت هي غير معتادة أنها تواجه الناس بوجهها، لأنها تربت بطريقة بحيث أنها منتقبة منذ نعومة أظفارها، فتبقى قاسية على نفسها حكاية أنها تظهر وجهها، أو أنها جميلة شديدة الجمال والرجال المحيطين بها ينظروا إليها وهي تتحرج من هذا، فلها أن تفعل ذلك بحيث أنها ترفع هذا الستار إذا خلت مع النساء، وإذا مر الرجال تسدل هذا الستار لا بأس. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها دون أن يلمس بشرتها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. يعني لما يمروا عليهم رجال يسدلوا الايه الثياب، يسدلوها يعني يرسلوها فوق رؤوسنا، يعني من فوق رؤوسنا حتى تغطي وجوهنا، فإذا جاوزنا رفعناها. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب الشرط في الحج. لا هو أجاز، حتى الفقهاء قالوا مش خصوصية ولا حاجة للنساء النبي، ولكن يجوز للمرأة إن كانت بالشروط التي قلناها أنها تكون شديدة الجمال أو أنها تلفت النظر أو أنها نفسيا لا تستطيع أنها، يبقى في الحالة دي لها أن تغطي وجهها بساتر لا يلمس الوجه. باب الشرط في الحج، يعني لما يجي يشرط يقول لبيك اللهم مثلا بعمرة ومحلي حيث حبستني مثلا، ادي شرطه. هذا مكروه الا لضروره، يعني البني ادم من اصل في ناس كل ما تحرم يقول لك محلي حيث حبستني، غلط، ده مكروه، بل لا يجيز الامام مالك اصلا، ولا الشافعيه يقول لك حتى لو حبس واحل عليه دم بره يسموه دم احصار، فما فيش داعي الواحد يعني يجعلها قاعدة يعني. لكن لو هو خارج ومريض وتعبان وعارف ان هو بتجيله ساعات احوال تمنعه من اكمال عبادته يبقى ده معذور. لكن انت لو انت اصلا ما عندكش مرض يهددك والامور والطريق امن والدنيا ماشية كويس وتأشيرتك كويسة، ما فيش داعي انك انت كل ما تعمل حاجة تشرط، واخد بالك ازاي؟ لان الشرط في العبادة اصلا مكروه، اجازه الشارع في موضوع الاحرام لشدة تعلق العبادة وعدم التخلص منها، فاجازه الشارع على سبيل الرخصة، فلا تجعل الرخصة هي القاعدة. في ناس بقى ياخد الرخصة خليها هي القاعدة، وده غلط، القاعدة هي العزيمة والرخصة استثناء، فلا تجعل الاستثناء هو القاعدة. باب الشرط في الحج. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على زراعة بنت عبد المطلب فقال يا ما يمنعك يا عمتا من الحج؟ فقالت أنا امرأة سقيمة، يعني ضعيفة مريضة، خايفة لا أستطيع أن أكمل النسك، وأنا أخاف الحبس أي بسبب المرض. قال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. يبقى هنا الأمر ده خاص بإيه؟ بأهل الأعذار، فلا تكن عبادتك عبادة أهل الأعذار والله قد عافاك من الأعذار. وعن أبي قال حدثنا لي لأن القاعدة في النية الجزم، القاعدة أصلا في الشرع الشريف أن نيتك لابد أن تكون جازمة وألا تكون معلقة، واضح؟ يعني مثلا ما تقول إيه، نويت صلاة الظهر وإذا ضرب التليفون أقطع الصلاة، الله أكبر، دي نية غير جازمة، ما ينفعش. مش شرط تقول تلفظت بيها، لكن في قلبك أنت منتظر مكالمة مهمة، وبعدين إيه جاء وقت الصلاة فقلت إيه في نفسك، أنا هصلي ولو رن التليفون بقطع الصلاة وابقى ارد وبعدين ابقى اصلي صلاه، اهو النيه اللي تدخلها بالطريقه دي الصلاه لا تنفع، لان نيه غير جازم، فاهم؟ وبالتالي طالما الجزم في النيه هو الاصل، فلما تيجي تشترط في الاحرام والاحرام نيه فيها عدم الجزم، ولذا رخصها النبي في الاحرام دون سائر العباده لشده تعلق هذه العباده وعدم الخروج منها الا بايه، بسلوك طرق معينة صعبة، وعشان كده أجازها النبي على سبيل العذر فهي رخصة. لماذا رخصة؟ لأنها على خلاف الدليل، خلاف الدليل، لأن الدليل إيه؟ أن النية لابد أن تكون جازمة، واضح؟ وتعريف الرخصة إيه هي؟ ما كان على خلاف الدليل لعذر، والعزيمة ما كان على وفق الدليل، مش كده برضو؟ العزيمة تعريفها ما كان على وفق الدليل، وتعريف الرخصة ما كان على خلاف الدليل لعذر، واضح؟ لابد أن يكون هناك عذر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، كانت مريضة يعني، فقال أما تريدين الحج العام؟ قلت إني لعليلة يا رسول الله، قال حجي وقولي محلي حيث تحبسني. وعن أبي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. باب دخول الحرم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولم يأخذ به أحد، وأجاز العلماء دخول الحرم راكبا ومنتعلا ولا شيء في ذلك. باب دخول مكة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا، يعني من جهة الشمال، الثانية العليا اللي من جهة المروة والحجون والحتة دي، عارف أنت لما بتوصل للمروة وتطلع من المروة كده وتمشي كده على الحجون تلاقي قبور ستنا خديجة أو دي اسمها الثانية العليا، المنطقة دي اسمها الثانية العليا اللي هي شمال مكة. كويس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل مكة من الثانية العليا من هذه الجهة. كان يدخل مكة من الثانية العليا، وإذا خرج من الثانية السفلى. الثانية السفلى اللي من جهة إيه؟ من جهة باب الملك عبد العزيز في العصر الحديث دلوقتي. نعم. الثانية السفلى اللي هي من جهة الحجر والركن اليماني. تمشي كده بس تدي ظهرك للحجر والركن اليماني وتمشي تطلع كده على طول تلاقي نفسك قدامك باب الملك عبد العزيز وباب إجياد، والحتة دي اسمها الثانية السفلى. كويس، كان لما يخرج من هذه الجهة يعني يترك مكة، ولما يدخل مكة يدخل من الجهة العليا اللي هي من جهة المروة، يبقى هيدخل كده من ناحية باب الفتح اللي هم هيهدوه دلوقتي وناويين يوسعوه بعد كده. كان في باب اسمه باب الفتح في الحتة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وعن أبي قال حدثنا، والوقت اتفق العلماء على جواز دخول مكة من أي جهة على حسب الطريق اللي أنت جاي منه، لأن أنت مش هتيجي تخلي السواق يقعد يلف لك كده عشان يدخل من الجهة. اتفق العلماء الوقت تيسيرا لكثرة الاتساع المكة وكثرة الوفود وكثرة الطرق المؤدية إليها، أن الإنسان لا يتعمد طريقا معينا بل يترك الطريق الذي يأتيه اتفاقا على حسب أنت هتنزل في أي فندق وهتنزل في أي مكان، يبقى تدخل المكة من الجهة اللي أنت هتنزل فيه، فما تتعمدش ولا ترهق نفسك حيثما اتفق. وقالوا أن النبي كان يدخل من الثانية العليا لأنه كان هو طريق دخوله إليها من جهة مجيئه من المدينة، فده كان طريقه العادي، لأن النبي جاي من المدينة من جهة الشمال يبقى متوجه إلى مكة جنوبا، فهيدخل مكة من جهة الشمال من الثانية العليا، فده طريقه المعتاد. يبقى النبي لم يتكلف طريقا مخصوصا، واضح؟ وعلشان كده قالوا هو السنة أن تدخلها من طريقك المعتاد من الجهة اللي جاي منها المعتاد. والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصب، والمحصب مكان كده على مشارف مكة من جهة شمال مكة، حيث قاسمت قريش على الكفر، المكان اللي قريش اجتمعت واتفقت أن تقاطع النبي وبني هاشم في أول الدعوة، في هذا المكان تقاسموا على قطيعة الرحم اللي هو الكفر ومعاداة النبي في سنين حصار الشعب، فتقاسموا هناك وكتبوا صحيفة المقاطعة في هذا الموضع. فالنبي بإيه بيقول نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري والخيف الوادي، وكتبوا الصحيفة وعلقوها داخل الكعبة. وأخبرهم النبي بعد حوالي 3 سنوات أن الأرضة أكلت كل ما فيها من قطيعة رحم ولم تبقي إلا اسم الله، فدخلوا فعلا وجدوها مش مكتوب فيها إلا باسمك اللهم بس، والباقي كله أكلته الأرض. باب استلام الحجر. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوننا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.